الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله أول حاجة هنعملها إن إحنا هنراجع إن شاء الله الامتحان مع بعض. الامتحان أول سؤال معانا كان نقاط ومفروض إن إحنا بنكملها. لما نقول يا جماعة أول حاجة خالص، ودي الأغلبية معرفوش إحنا أو إيه المطلوب، لما نقول ضلال ابن سينا وابن العربي، لما نقول ضلال ابن سينا وابن العربي، تمام، يبقى إيه المشترك بينهم؟ يعني اللي حصل ان كلكم شرحتوا ابن سينا لوحده وابن العربي لوحده، ايه المشترك؟ لما انا ابعت لك الاثنين مع بعض يبقى في عنصر مشترك. ايه الاشتراك اللي بينهم؟ هما الاثنين ضلوا في ايه؟ فهمتي؟ مش ان انا بقول لك ده وده، يعني فتشرحي لي ده لوحده وده لوحده، لا، هما الاثنين قالوا ايه غلط؟ هما الاثنين غلطوا في جزئية كلام الله. خدي بالك، هما الاثنين غلطوا في جزئية كلام الله، فقالوا هو فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة بحسب استعدادها. يبقى إذن هنا أنا مش طالبة منك إنك تعرفي لي مين ابن سينا وابن العربي وعقدته، أنا بقولك هما الاثنين ضلوا في إيه. يبقى على طول تدوري هما الاثنين اشتركوا في ايه ضال؟ في كلام الله، قال ان هو فيض، وكل واحد يفسره زي ما هو عايز. نفس الحكايه في الجزئيه الثانيه، لما نقول ضلال الفرقه الابليسيه ومجوس الامه، مين الفرقه الابليسيه ومجوس الامه؟ ها، اول حاجه تكتبي لي ان دول الجبريه. ما ليه قلنا الإبليس؟ لأن إبليس هو قال فبما أغويتني، فالجبرية أساسها في إيه؟ ها، الجبرية هم مجوس الأمة. طيب هم ضلوا في إيه؟ في إن العبد مجبور ولا فعل له أصلا، وإن الله سبحانه وتعالى يخلقه ثم يجبره. بس خلاص، يعني الموضوع سهل والله يا جماعة، يعني لو فكرتي فيه كده شوية ورجعتي الفيديوهات مع الشرح اللي معانا هتلاقيه اتظبط معاك. طيب تاني جزئية، من ثمرات اليقين. ده انتي بقى من ثمرات اليقين ده ممكن تقولي التوكل على الله، الحسن كذا، ممكن تقولي مليون حاجة. فوجئت ان في ناس سايبة النمرة 2 ده، الاغلبية سايبينه، ومعرفش ليه، يعني مش عارفة من ثمرات اليقين ايه اللي ممكن يحصل. يعني انت اما يكون عندك يقين بالله ملوش اي ثمرة، يعني مفيش في دماغك اي ثمرة. طيب، محور الخصومة بين الرسل واممهم كان في توحيد الالوهية. كاتبين لي توحيد الله؟ لا والله. توحيد الالوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بس خلاص. طيب طبعا السؤال الرابع أو النقطة الرابعة أنا لغيته خالص، لغيته لأن لقيت كلكم عاملينه غلط، فلغيته، شلته خالص من الـ الامتحان، قلت لحد ما نراجع عليه. شروط الرقية الشرعية بقى يا جماعة، شروط الرقية الشرعية، احنا قلنا ان هي تكون من الكتاب والسنة، او بكلام او بكلام مفهوم ليس فيه شرك ولا معصية، ممكن تزودي، ودي فعلا كانت جميلة جدا ان البعض زودها، وان الرقية لا تنفع ولا تضر بذاتها وانما بقدر الله. دي كانت حتة جميلة جدا، لقيت بعضكم بفضل الله موفق فيها جدا. يعني ستة بقى، يعني كنت بجد هعيط، من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذا الناقد ليس فيه عذر بالجهل، لأنه أبسط حاجة، لأنه يعارض الشهادة. أنا لما بقول لا إله إلا الله يبقى لا إله إلا الله. طب المشرك ده، الكافر الأصلي ده، اللي بيقول إن الله ثلاثة، ولا بيقول إن العزير ابن الله، ده مفروض إيه يا جماعة؟ ده مفروض إيه؟ يبقى هو مناقض لأصل الشهادة. محدش يعني ولا حد عملها غير يمكن اتنين تلاتة بس اللي كاتبينها، يعني من لم يكفر الكافر، الكافر الأصلي، أو يشك في كفره أو يصحح مذهبه كده عادي. لقيت بقى اللي كاتبالي لأنه ما بيحبش الإسلام، واللي كاتبالي لأن هم التشبه بيه، يعني أنا ذهلت بصراحة من الجزئية دي. إزاي فاتتكم؟ انا مش عارفة دي ازاي ممكن تفوت. يعني الكافر ده مش بيناقض قول لا اله الا الله، ولذلك ليس فيها عذر بجهل، لان من قال لا اله الا الله، لا محمد رسول الله، لابد ان غيره يكون كفر. هي دي عايزة، يعني دي مشكلة بالنسبة لكم؟ لا، اللي بعده بقى، من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا الناقد ينافي شرط من شروط الشهادتين، وهو المحبة. هي كلمة المحبة، يا خبر أبيض بقى على القصص اللي لقيتها بقى. وهذا الناقد معذور فيه بالجهل. معذور بالجهل؟ مين ده اللي معذور بالجهل؟ وبعدين انتم مدخلين لي العذر بالجهل في كل حاجه ليه؟ هو يا اما كافر يا اما معذور بالجهل. انا ما طلبتش، انا قلت لك هو ايه حكمه شرعا، ولا بقول لك ان ده ناقد بينافي شرط من شروط الشهادتين. لازم يا جماعه نقرا السؤال كذا مره. طيب، وقعت الصوفيه في ناقد نقط وليس نقط. كله بقى تخيله كاتب لي ايه. وقعت الصوفية في ناقد ايه؟ استنوا، في ناقد البدع. اول مرة اسمع عن الناقد ده صراحة، يعني كان ناقد جديد بالنسبة لي. وليس الشرك، يعني ناقد ايه؟ معلش. الصوفية يا جماعة وقعت في ايه؟ في ناقد تغيير الشريعة. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن الشريعة، من اعتقد أنه يسعه الخروج عن الشريعة فهذا من النواقد، وليس فيها عذر بالجهل. ما فيهوش عذر بجهل. لو أنا اعتقدت إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفع عني الصلاة، أو يرفع عني الزكاة، أو يرفع عني الصيام علشان أنا مقربة جدا، ده ما فيهوش عذر بالجهل، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده معلوم من الدين بالضرورة. يعني طبعا، يعني أنا في الحقيقة يعني فوجئت بالإجابة. طيب، السؤال التاني بقى، وخدي بالك انت لما بتدرسي العقيدة انت مش بتدرسي عقيدة لنفسك، انت بتدرسي عقيدة علشان تقدري تقيمي الأمور. علشان تقدري تقيمي الأمور بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو اتحطيتي في موقف، او لو شفتي موقف، تقدري تعرفي الموقف ده او الشخص ده وقعوا ايه عقائد. ايا بالنسبه لك. انا طبعا فوجعت، اسمعوا بقى، عمي امام مسجد وعنده علم. خدي بالك معنى ان انا بقول لك ان امام مسجد وعنده علم يبقى تلغي العذر بالجهل، تلغي لي العذر بالجهل. يعني انا بلغتك ان هو عنده علم وقلت لك انه امام مسجد، وكثير من الناس ياتي اليه يساله في امور الدين والدنيا، وقد اشكل علي بعض كلامه، فأرجو إفادتي مع ذكر الأدلة وهل فيها عذر بالجهل أم لا. يبقى أنا السؤال ده بطلب منك إيه؟ قولي لي هذا الشخص معذور بالجهل ولا مش معذور بالجهل؟ طيب، أن المسلم ممكن يكون علماني أو اشتراكي وما يضره شيء طالما يصلي ويصوم. أنا بقى سمعت زبد، يعني قرأت زبد في السؤال ده، زبد: المسلم لا يضره أن يكون علماني أو اشتراكي، ولكن ينبغي أن يواظب على الصلاة. يا خبر أبيض، أنت فاهمة يعني إيه علماني وفاهمة يعني إيه؟ أنت فاهمة أنا عايزة أقول لك إيه في الجزئية دي؟ يعني بص يا جماعة، إحنا بس نفكر في إيه في الجزئية، هي طالبة إيه؟ إيه المطلوب مني؟ يعني إيه علماني ويعني إيه اشتراكي؟ العلماني هو حكم الشعب للشعب، العلماني هو حكم الشعب للشعب. يعني عايزين نلبس حجاب، هنعمل استفتاء نلبس حجاب ولا ما نلبس حجاب. الاشتراكي هو حكم الأغلبية، يعني كلنا مفيش ملكية خاصة، هو رفض الملكية الخاصة. يبقى أنا لازم أعرف الأول هل ده بيتعارض مع الإسلام ولا لا يتعارض مع الإسلام. الاتنين بيلعبوا على جزئية إن الحكم إلا لله، الاتنين بيلعبوا على جزئية إيه؟ إن الحكم إلا لله. يعني أنا بغير الشرع من إن من المرجع الأصلي بتاعي هو القرآن والسنة، لأن المرجع بيبقى يا إما انتخابات يا إما الأغلبية، مش الأغلبية، يا إما إن مفيش ملكية. حلو كده؟ طيب، يبقى كلاهما يتعارض مع الإسلام من حيث المصدر. المصدر إيه؟ القرآن والسنة، دول مش مصادرهم القرآن والسنة، يبقى ما يلزمنيش، يبقى ما يلزمنيش. يبقى اللي يقول إن علماني أو اشتراكي مسلم كأنه بيقول إنسان حمار. بالظبط، الإنسان حمار. هو الإنسان ينفع يبقى حمار؟ ما هو يا حمار يا حيوان يا إنسان، نفس الحكاية. المسلم مالوش مصدر تاني للتشريع، يا قرآن وسنة يا مش مسلم. يبقى بالتالي ما ينفعش إن احنا نجمع مضادين مع بعض، مالوش علاقة بقى لا بترك الصلاة ولا للي بيصلي ولا حاجة خالص. أنا بقول أنا مش عايزة قرآن وسنة، أنا عايزة حكم الأغلبية، ده العلماني. التاني بيقول لأ، إحنا عايزين مفيش حد يملك شيء، يبقى كلنا، ها، كلنا مفيش حد له ملكية، ملكية عامة، مشاع. كلاهما ترك التحاكم لله سبحانه وتعالى إلى التحاكم لغير الله سبحانه وتعالى، فبالتالي كلاهما ليس بمسلم ببساطة شديدة. طيب، ابنه يسافر إلى بلاد الحرمين. خدي بالك، بيسافر إلى بلاد الحرمين، يعني مفروض إنه عارف إن اللحية فرض، وأنا قايلة لك كمان إن الراجل عنده علم. طيب، ويطلق لحيته، وإذا رجع يقول له احلق هذا القزر، ويضحك رغم إنه ملتحي، يعني الاتنين ملتحيين بس بيتريقوا على إيه؟ على اللحية. ده أنه ناقد، ده ناقد الاستهزاء. من استهزأ، هل ناقد الاستهزاء ده فيه عذر بجهل؟ ما فيهوش عذر بجهل، لأن هم قالوا إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب. ده أنت ده عين الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا، طبعا برضو فوجئت ان واحدة تقول لي قد يكون وجد قذر على لحيته. يا خبر ابيض، قد واحنا يا جماعه بنعمل فيلم هندي، هو انا بقول لك اكتبي لي سيناريو وقصه؟ بقول لك واحد بيسافر المملكه، يعني عارف فاهم، لان في هناك ناس بتقول ان اللحيه فرض، وقاعدين هما الاثنين ملتحين، وهما الاثنين بيتريقوا على اللحيه وبيقولوا ان هي حاجه قذر يعني. طيب الراجل بقى اللي مراته بتشتغل مرشدة سياحية ومعاها وفد بوذي، وهم بيعملوا طقوس للبوذية، راحت هي عاملة معاهم الطقوس دي، وهو لما عرف قالوا ايه يعني دي بتضيفه. انا فوجئت بقى بان انتوا كفرتوا الست وكفرتوا الراجل وكفرتوا اللي بيسأل بدون كده، كفار مرتدين، يا للهول. هو انا يا بنتي، هو انا بقول لك قيمي القصه، واحده تقول لي وكيف يسمح لامراته بمخالطه الرجال انه ديوس، هو انا جبت سيره الكلام ده؟ انا قلت لك هو بيعمل ايه ولا ايه اخباره؟ انا قلت لك العيله مثلا بيقعدوا مع بعض ازاي، او بيعملوا اختلاط، ايه رايك في الاختلاط؟ انا ما بقولكيش حاجه والله، مش معنى ان هي مرشده سياحيه ان انا بقولك قيمي لي الست بتعمل ايه، ولا متبرجه، ولا انا بقولك دلوقتي واحد شارك كفار. بصي جردي دايما السؤال، خليه مجرد تماما، رجل او امراه شاركت الكفار في الطقوس بتاعتهم، ها هو دي، هي دي اللي انا عايزاها، هي شاركت في طقوس شركية وهي تعلم بالضرورة أنها شركية، فهذا خروج من الملة، هذا خروج من الملة، ما فيه مشكلة. طيب حلو، جينا بقى في الراجل الغلبان. جاء له خالي وقال أنه مريض، وكلما ذهب إلى طبيب لا يجد تحسن، فقال له اذهب وادعو الله عز وجل عند الحسين وستشعر براحة، والدعاء هناك مستجاب، وقل له إن شفاني الله سأذبح بقرة وأوزعها عند السيد. دي بقى كلكم كفرتوا الراجل، يعني كلكم قلتوا عليه إن هو مشرك. هو الدعاء يا جماعة، وواحدة قالت اللي يدخل الحسين يبقى مشرك، يعني بمجرد إن أنا بعدي على الحسين هبقى مشركة؟ يعني لو أنا عديت مثلا من شارع الحسين هبقى أشركت برضو، ولا يا ترى الوضع إيه؟ مش احنا يا جماعة قلنا ان في دعاء محرم بدعي، وقلنا ان في دعاء شركي؟ يعني انتوا مش قادرين تفرقوا بين، يعني المذكرة مفتوحة قدامك، مش قادرة تفرقي بين الدعاء البدعي والدعاء الشركي؟ هو النهاردة لما يروح يدعي في الحسين يبقى كافر؟ قال له ادعي الله عز وجل عند الحسين. النهارده هو لما يروح يدعي هناك يبقى كافر؟ لا طبعا، لا طبعا، الدعاء هناك بدعي لا يجوز. وهنا لما يقول اذبح بقرة ووزعها عند السيدة، يبقى انت المفروض تفرقي، إن ذبح لله ووزعها في هذا المكان يحرم أو عليه وزر، لأن من باب إنه بيوزعها في مكان فيه الشرك، وإن ذبح للسيدة فهو شرك. يبقى لازم أفهم، مش أول ما ألاقي واحد بيدعي كافر بره الملة. يعني أنا حسيت إن في تسرع شديد في النقطة دي عند الأغلبية. طيب طبعا الاستغاثة والاستعانة دي كلكم عاملينها صح. طيب حلو قوي، على أبواب البيوت والمحلات يعلق البعض حدوة الفرس. يبقى أنا دلوقتي دي جزئية، وآخرين المعوذتين دي جزئية تانية، والبعض الثالث أو البعض يعلق القرآن كله في لوحة، دي جزئية تالية. أنا بتكلم على 3 جزئيات، أنا بتكلم على 3 مواضيع في سؤال واحد. حدوة الفرس حكمها ايه؟ تعليق المعوذات حكمهم ايه؟ وضع القرآن كله في لوحة حكمه ايه؟ يبقى لازم تفرقي لي بين الثلاثة. ما تقوليليش لقيت الأغلبية كاتبين إن وضع المعوذتين والقرآن شرك. لا يا جماعة مش شرك. إزاي كده؟ إيه الأولانية دي؟ شرك. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق تميمة فقد أشرك. خلاص. الثانية والثالثة مختلف عليها، والراجح أن النفع في القراءة وليس النفع في التعليق. أنتوا نسيتوا. وبعدين أنا مش عارفة يا جماعة إحنا بننقل، أمال لو بقول لكم تكتبوا من مخوكوا كان إيه اللي حصل؟ يعني أنتي فاتحة المذكرة ومش عارفة تكتبي صح؟ معقولة الكلام ده؟ قدامك المذكرة مش عارفة تفتحي حتة التمائم وتطلعي منها؟ طيب جينا بقى في الراقي السؤال الخامس، ولقيتكم كلكم متعاطفين مع الاولاني وكلكم ضد التاني. التاني المجرم الفاسق ابو لهب ابو جهل، والاولاني بقى الامور الكيوت اللذيذ قوي اللي اما الاول فوقع يعني في كام غلطة كده بس جميل برضه، وقليل منكم بقى اللي رد على حكاية انه خدوا فلوس. تمام. طيب قلنا اختي تبدلت احوالها وذهب بها ابي الى اكثر من طبيب. المهم يعني انه راح للراقي وجاب لها 2 رقاة. الاولاني كان بيقرا قران، يعني لو ركزتي في السؤال هتعرفي ان في حاجات واقعه، ويرقي بكلام طيب ويخفض صوته في بعض الاحيان. طب بيخفض صوته هنا يبقى معناها ايه؟ ان دي ليست برقية شرعية، دي طالما ان في حاجات مش مفهومة او مش مسموعة خرجت عن كونها رقية شرعية. طيب وبعد ذلك قال ان جارتنا هي السبب في كل ما حدث. جميل جدا. طب هو عارف منين؟ لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. يبقى ده عنده مشكلة قد تكون بدعية وقد تكون شركية. يبقى الأولاني عنده مشكلة قد تصل إلى الشرك ولا يجوز أن يكون راقي. معرفش أنتم متعاطفين مع عليك منه يعني بيقرأ شوية قرآن. طب ما أغلب السحرة بيعملوا كده. والتاني يقرأ القرآن ويستغيث ببعض الأسماء ويقول فواتح السور، وقال أن تقول أختي كاف هاء ياء عين صاد 100 مرة كل يوم. طبعا التاني استغاثته بالأسماء لا تجوز، ولكن أنا مش عارفة التاني كلكم كفرتوه ليه، يعني كله قال أما التاني فهو كافر مشرك معه شيطان. طب جبتي منين إن هو معه شيطان؟ يعني حسيت ان في تعاطف جامد مع الاولاني وبغض شديد للتاني، ليه ما اعرفش. يعني مع ان ما يعني قعدت اقرا السؤال والله يا جماعه انتوا خليتوني اقعد اقرا السؤال كذا مره، يمكن في حاجه مثلا انا ما خدتش بالي منها، يمكن في حاجه مثلا هو عمل حاجه مثلا مش مظبوطه. لقيتكم كلكم مكفرين التاني، وكلكم الا طبعا 2 3 يعني متعاطفين جدا مع الاولين. مش عارفه ليه اشمعنى، يعني انا شايفه ان الاتنين عندهم مشاكل، الاتنين عندهم مشاكل. دي كانت الامتحان بتاع العقيده. في الحقيقه موضوع بالظبط كده لقيت فيه منهج جديد تماما، وكلكم اتهمتوا الراجل التاني. الفلوس تجوز، الفلوس تجوز يا جماعة، الفلوس تجوز. احنا قلنا ان الرقية يجوز اخذ المال عليها. هما الاتنين بالعكس، ده الاولاني ده اللي هو قال غيب، ده مشكلته اللي قال غيب. يجوز طبعا التحديد ايه المشكله. اللي قال بالغيب ده يا جماعه ده مشكلته اكبر بكتير من التاني، ها، اللي ما وطاش صوته. هو بيقول بدع، يعني التاني ده مبتدأ، هو ما عملش حاجه شركيه. انا مش عارفه انتوا جبتوا منين ان التاني ده زنديق ومعاه شياطين وبتتنطط في عينيه شياطين. يعني حتى ما حسيتش ان انا رسمت له صوره مثلا واحد شرير وواحد طيب. يعني انتوا حسيتوني ان في واحد شرير وواحد طيب، مش عارفه ليه. طيب نقول هنا بقى يا جماعه، هنبتدي نتكلم عن حقيقه السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. وهنبتدي أول حاجة هنتكلم عليها، السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. السحر حق، إيه هو السحر؟ السحر عبارة عن تسخير شيطان. الشيطان ده بيسخره الإنسان بكفر. يعني إيه؟ يعني الشيطان بيقول له أكفر، اعمل كفر وأنا أتسخر لك، اعمل كفر وأنا أتسخر لك، فيصنع الإنسان الكفر، يذبح للشيطان، يكفر ما بيتسخرش إلا بكفر. حلو كده؟ يبقى دي أول نقطة لازم أعرف، إن الساحر بيسخر شياطين ولا بد أن يكفر حتى يتسخر له الشياطين. دي نمرة واحد. طيب السحر بقى بيبقى عبارة عن إيه؟ عن كلام معين الشيطان بيعلمه للساحر يقوله ويرسل به شيطان. يعني مثلا دلوقتي انا عايزه فلانه دي تعيا، او فلانه دي تتطلق، او فلانه دي تموت، تمام، او فلانه دي تتسخر، يعني تبقى في ايدي زي الخاتم في صباعي. بيجي الشيطان بيقول لي قولي 1 2 3 4 5 بالطريقة الفلانية، على صورتها، على حاجة فيها عرقها، على أي حاجة ليها علاقة بيها، ويبدأ الشيطان يروح للشخص ده. يعني نمرة اتنين، إن الشيطان بيكون موكل، ها، بالسحر ده، يا إما يموت يا إما السحر ده يتنفس، ملوش حل تاني. فيروح، نفترض مثلا إن أنا عايزة فلانة تعيا، يروح مثلا يقعد على دماغها، يقعد على قلبها، يقعد على رجليها، فتبتدي، ها، الإيه، يحصل لها مرض. طيب المريض بقى نعرف منين ان هو مريض فعلا ولا مسحور؟ اعرف منين ان ده مريض ولا مسحور؟ لو هو مريض والدكاترة مش لاقيين عنده مرض يبقى ده على طول سحر. هو مريض والدكاترة مش لاقيين عنده مرض. هديكوا قصة بسيطة لسه حاصلة الشهرين اللي فاتوا. واحدة كانت معانا في المعهد وراحت البلد في الأرياف عنده، وهي في بيت معين أغمى عليها، فوقوها جت تمشي مش قادرة تمشي، رجعت على كرسي متشالة، دخلوها المستشفى، عندها ايه؟ ما عندهاش حاجة خالص. عملوا لها أشعة ورنين وكشف الست زي الفل زي الفل، ما فيهاش حاجة خالص. طبيا هي هايلة، لكن مرضيا هي مريضة جدا، وللأسف محدش لحق يوصل لها برقية شرعية أو بشيء، وفارقت الحياة. يبقى إذن يا جماعة، السحر بيسخر شيطان، الشيطان بياخد السحر ده أو الشيء اللي احنا اللي عايز يعمله، ويروح يفضل لحد ما ينفذ هذا السحر. أنا عندي هنا نقطة مهمة جدا، ممكن تأجلوا الأسئلة لحد ما أخلص، أجلوا بس الأسئلة لحد ما أخلص. أنا عندي هنا نقطة مهمة جدا، وهي إن هذا السحر بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى هذا الضرر سيقع بإذن الله، ولكن الساحر واللي راح علشان يسخر الساحر خدوا وزرهم أمام الله سبحانه وتعالى، زي القاتل بالظبط، زي القاتل. القاتل لما بيقتل، هو الله سبحانه وتعالى كتب إن عمر هذا الشخص هينتهي بهذا القتل في هذا الوقت. الله، طب ما هو قتله. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى جعله يعني يكون قاتل ويقع في وزر القتل، ها؟ ولكن هو على الحقيقة، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، السحر ثابت وعلى الحقيقة، وورد في القرآن: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد يعني بتعقد عقدة، ها، وتقول، تعزم بأشياء وتقول أشياء تسخر بيها الشياطين، لحد ما إيه؟ لحد ما تقع إيه هذا الأمر، إن هي تسخر شيطان، الشيطان ده يأذي البشر، الشيطان ده يكون سبب في أذية البشر بمرض، بموت، بطلاق. الناس اللي اتطلقت نتيجة السحر هي كانت يعني تبغض جوزها جدا، مع إن هي بتحبه، لكن لما تشوفه تبقى مش قادرة تشوفه، لا تطيق أن تراه. ورجل يرى امرأته على هيئة حمار أو على هيئة بقرة، أو والله رجل يقول: كنت بخاف منها جدا، عينيها حمراء وشكلها مخيف. هو بيراها بإيه؟ بصورة غير صورتها، هو شايفها، خدوا بالكم، بصورة غير صورتها، يبقى هو لا يراها على الحقيقة، هو مش شايفها على الحقيقة، هو شايفها بصورة تانية. تمام؟ طيب، يبقى إذن السحر بيكون ب مرض، إن الإنسان يشعر بأعراض مرض لكن مش لاقي مرض، أو إن يكون بإن هي مش قادرة تنظر لزوجها ولا هو قادر ينظر ليها، أو إن يكون هي بتتعب جدا لما تشوفه، وهو بيتعب جدا وبيحس بثقل على صدره شديد، ها، لما يشوفها، أو إن هي ما تشوفوش أصلا، او هو لا يراها اصلا. كان عندي بنت من كانت بتحضر لي، كان عمرها 30 سنة، لا ايه 30، ايه 36 سنة، هي مش كبيرة، ولكن كانت مشكلتها إن أي عريس بيتقدم لها ما بيشوفهاش، لا يراها. هي فين؟ شفتها البنت كانت جميلة جدا، يقول لي لا مش عارف، مش شايف، مش متبين حاجة من ملامحها. فيبقى إذن هذا الأمر متسخر له إيه؟ شيطان. الشيطان ده قاعد بس لتنفيذ هذا السحر. الموضوع واضح قوي في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ايه يعني ايه ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ الشياطين ادعت ان سليمان كان يسخرها بسحر، واحنا عارفين طبعا ان سليمان عليه السلام كان ربنا مديله المعجزة في تسخير الشياطين. ادعوا ان سليمان كان في سحر، ادعوا ان سليمان كان مسخرهم بسحر، وان سحر سليمان ده سحر عظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه الصلاة والسلام دي كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى، تسخير الجن، لكن الشياطين هم اللي كفروا. طب الشياطين بيعملوا ايه؟ يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. يبقى الشياطين هي اللي بتعلم الساحر السحر. طب والساحر هو اللي سخر الشيطان، فلما سخر الشيطان، الشيطان ابتدى يديله العزائم والطلاسم اللي يعملها علشان هذا السحر يبتدي يعمل ويأذي بيه من يأذي بقى. وما أنزل على الملكين، مفيش ملائكة تسحر. وما أنزل على الملكين، واقفة كده. وما أنزل على الملكين يعني الملائكة لا تأمر بسحر ولا تسحر ولا يفعلون الشرك. ببابل هاروت وماروت، كان في بابل وبابل في العراق، هاروت وماروت كانوا سحرة. هاروت وماروت قال البعض كانوا سحرة، وقال البعض كانوا شياطين. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله دي فتنة، وخدوا بالكم يا جماعة، احنا هنعلمكم الكفر لكن انتوا حرين، ها انا مش مسؤول، احنا مش مسؤولين، لكن خدوا بالكم دي غلط يعني. والناس بيتعلموا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد. اوعوا تفتكروا ان اللي اتطلقت بالسحر ان كده الشيطان تمكن منها او تمكن من قدرها، لا، هو ابتلاء، وربنا سبحانه وتعالى سيجازيها على هذا البلاء اللي وقع بيها خير جزاء. وأما اللي مكر بيها وفعل هذا السحر فقد وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر وتعلم السحر يا جماعة ما هو إلا استعجال. مش عايزاكي تتجوزي، أنا مش عايزة فلانة دي تتجوز، ليه؟ خليها كده زي البيت الواقف. أنا شريرة؟ ما هي سبحان الله، هو يا جماعة السحر عبارة عن ايه؟ فالنهاردة هما ما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ليه؟ لأن هذا الشيء شيء بشع. إن الأذية دي يا جماعة، تخيلوا إن أنا أخلي واحدة لا تتزوج، تفضل كده لا تتزوج، أنا عايزاها كده ليه؟ انتقام، انتقام، مجرد انتقام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هم عارفين إن ده كفر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن السحر له أثر محسوس وله ضرر مباشر يحصل بإذن الله، لكن هو فعلا حقيقة، شيء حقيقي واقع، مش تخيلات. او ان يقول لك لا لا اصلا انا ما بامنش بالسحر. لا تؤمنش بالسحر، ايه ده؟ ده من عقيدتك. السحر بقى يعني الساحر له كذا طريقة، او له زي ما بيقولوا كذا باب بيدخل منه الى هذا الكفر. يعني هذا الكفر له عدة ابواب، له تفاصيل. أول نوع، وده زي ما بيقولوا عليه أقوى نوع، اللي هو سحر الكلدانيين أو العراقيين أو أهل بابل. وده يا جماعة اللي بيستعملوا البوذيين، اللي هو سحر الكواكب. هم بيعتقدوا إن الكواكب السبعة هم اللي بيديروا العالم، هما اللي ايه بيديروا العالم. يعني العالم بيدار بواسطة السبع كواكب. بمعنى تاني ان الآلهة ها سبع كواكب. حلو كده. طيب قال لك بقى ان لما بنعمل طقوس معينة للكواكب دي، هي بايه بتبتدي الكواكب دي توصلنا للي احنا عايزينه. يعني انا لما بعمل طقوس لمثلا لزحل او للقمر او لاي حد من الكواكب، مفروض ان هي بتوصلني لاني هي بتنفذ لي طلباتي، بتنفذ لي اللي انا عايزاه. تمام. في بيعملوا طلاسم. الطلاسم دي كان في فترة 2000 كده تقريبا، كانت انتشرت عندنا جدا عن طريق اللي هم بتوع البرمجة العصبية. الطلاسم دي عبارة عن ايه؟ يجيب لك اسورة او دلاية عليها نقوش واسماء، تمام، ويقول لك علقيها. لما تعلقيها تحسي ان كل الالام اللي في جسمك راحت. تلاقي عليها نقوش كده زي النقوش الفرعونية كده، وإيه أو دلاية كده كبيرة، ويسألك عن اسمك واسم أمك والكلام ده كله. ده نوع من أنواع السحر والعياذ بالله. في نوع تاني إن هو بيربط بين حركات الأفلاك وبين التصرفات. يعني يقول لك ايه، استني لما النجم الفلاني يدخل في النجم الفلاني عشان تعملي كذا. خدوا بالكم طبعا ان اغلب الامراء في الدول العربية كل واحد عنده الساحر بتاعه اللي بيخبره بانه يعمل ايه وما يعملش ايه. يعني طبعا الا من رحم ربي، لكن الاغلبية بيبقى عنده ساحر. الساحر ده يقول له مثلا انا هسافر، يقول له طب استنى نشوف النجوم، نشوف النجوم ايه الاخبار، ويبتدي يعمل رسمة كده للنجوم ويقول له لا ده النجمة الفلانية داخلة في النجمة العلانية، فايه اصبر ما تسافرش دلوقتي، استنى الشهر الجاي او اللي بعده. طيب في نوع تاني بقى، او النوع التالت اللي هو كل دول بيندرجوا تحت مواضيع النجوم، وهم اعتقادهم في القمر بس. هم اعتقادهم في القمر، ان القمر في ال 28 يوم او في ال 29 يوم او ال 30 يوم بتوعه كل يوم، ها؟ كل يوم بإيه؟ في القمر بيتحرك، وكل يوم له تأثير غير التاني. يعني النهارده نحس، النهارده سعد، النهارده تتجوز، بكره ما تتجوزش، النهارده ما اعرفش تعمل ايه، بكره ما تعملش ايه، بحسب حركة القمر مع في المدار بتاعه. في ناس تانيين بقى بيستعملوا الحروف او الاعداد. لا اللي جاية دي هدير بقى بتاعت الابراج، اللي جاية دي بتاعت الابراج، بيستعمل الحروف او الاعداد ويقول لك بحسب الزمن اللي انت اتولدتي فيه انت محطوطة في انهو برج، وهذا البرج ها بيرتبط بالنحس والسعد. انت مثلا في برج بقى، على فكرة الابراج بتختلف من ديانة للتانية، يعني الابراج بتاعتنا غير الابراج اللي في اليابان مثلا. اليابان عندهم برج القرد وبرج بابراج تانية خالص، احنا عندنا مثلا الحوت والحمل ومش عارفة ليش معنى حيوانات. اه لا عارفة، لان في هم كل كوكب له مراقب عليه بنوع الحيوان اللي هم بيستعملوه في البرج. يعني الحيوانات هي بقت المراقبة لتلك الأبراج أو الراعية لتلك الأبراج. الحيوان ده هو الراعي لهذا البرج. الشيخ الشنقيطي بيقول إن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف. يعني هو جعله إن هذا البرج أو إن العذراء، اه صح هجير، لا برج مش حيوان، صح، نبقى نشوف الموضوع ده هجير، حاضر تمام. فيبقى اذا كل حاجة ليها اصل عن الكفر اللي الشياطين بتوحيه اليهم. يبقى ده اول نوع اللي هو النوع المتعلق بالنجوم وبالكواكب، وبإن النجوم والكواكب هي اللي يعني هي سبب في الأحداث اللي بتحصل لنا، جعلوها إله من دون الله. النوع التاني بقى اللي ده الأغلبية عندنا هنا في مصر، اللي هو الاستعانة بالشياطين. أي حاجة تشوفيها مش طبيعية، الفيديوهات اللي مثلا يجيب لك ما اعرفش حاجه شكلها غريب، واحده ما اعرفش ماشيه عامله ازاي، ده جن عادي خالص، كائن ما اعرفش نازل منين، جن يا جماعه في ايه؟ لان الجن يتمثل، الجن بيتمثل، فشياطين الجن بتتسخر بشيء من الرقي، تمام؟ طيب في حاجتين مهمين جدا. الجن ده نوعين يا جماعة، الشياطين دول نوعين، شيطان بيتواصل مع الشياطين الأرضية، وشيطان بيطلع إلى السماء ليستمع أوامر الله سبحانه وتعالى، أو يسمع يتصنت على أوامر الله سبحانه وتعالى اللي بيلقيها للملائكة. طبعا الشيطان اللي هو بيخبر بالأشياء، اللي هو بيتواصل مع الشياطين الأرضية، ده شيطان عادي، لكن اللي بيطلع علشان يتصنت على الأوامر ده اسمه اللهم ذكرني، مارد. ده مارد، يبقى ده مارد. لا مش كلام سحري، كلام رموز، هو له معنى عند الشياطين لكن ملوش معنى عندنا. يبقى انا عندي 3 انواع للشياطين ذكرت في السنة، 3 انواع للشياطين ذكرت في السنة. الشيطان العادي، المواطن العادي، الامير بتاعه اللي هو المارد، وبعدين اللي هو بقى اعلى حاجة اللي هو رئيس القبيلة. رئيس القبيلة، رئيس القبيلة ده ورد في ان كان زمان في الجاهلية قبل ما يدخلوا على اي وادي كانوا بيستأذنوه في ان هم يعدوا او ما يعدوش، يعني انا مر، فلما يسمعوا صوت يمروا، لو ما سمعوش صوت ما يمروش. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الاسلام، النبي نهى عن ذلك وامرهم لا، ده ابليس اللي ملكه على البحر. ابليس ده اللي هو زي ما تقولي ايه، الرئيس للكل، لكن دول على مستوى القبيلة، دول على مستوى القبائل، لكن ابليس اللي هو الملك بتاعهم كله، ملك الكل بقى. تمام، فكان يستأذنون ان هم يمروا، ويا اما يأذن ليهم بالمرور او لا يأذن ليهم بالمرور. يبقى في ساحر بيتواصل مع الشيطان العادي، وفي ساحر بيتواصل مع المرضى، وفي ساحر بيتواصل مع رؤساء القبائل. طبعا كل ما بيقدم كفر اكتر، كل ما بيتسخر له نوع اجود، بيتسخر له نوع اجود، يعني نوع اجود من الشياطين او اقوى من الشياطين. طيب يبقى ده النوع التاني اللي هو بيستعين بالشياطين، وقلنا انواعهم. النوع الثالث بقى من السحر، خدي بالك احنا ما بين الايه، السحر ونوع الشيطان، يعني انا بشرح لك الموضوع بالتفاصيل المملة ليه، علشان ما حدش يضحك علينا في المواضيع دي. في حاجة اسمها الشعبذة، في حاجة اسمها الشعبذة. يعني ايه؟ يعني الشعب لازم كفر، ما فيهوش، ما هو علشان كده الساحر ومن يلجأ إليه كافر بإجماع يا سميرة، ما فيهاش كلام، ما فيهاش معصية، كفر كفر بواح، كأن يسجد لي أو إن هو ينجس مصحف، بصي كفر بواح، ما فيهوش كلام، ما فيهوش حتى خلاف. طيب بنقول الشعبذة هي عبارة عن ايه؟ الشعبذة دي يا جماعة، كلمة شعبذة دي ان انا بشغلك بحاجة وبعمل حاجة تانية. كلمة شعبذة ان انا بشغلك بحاجة وبعمل حاجة تانية. ازاي؟ انا دلوقتي بعمل لك سحر، لا ما فيهاش يا هدير، بعمل لك بصرف نظرك، بصرف نظرك عن اللي انا بعمله، اللي هم بيسموه سحر التخييل. سحر التخييل ان انا معايا جن، الجن ده بيخليك تشوفي حاجة غير الحقيقة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هم شايفين الحبال والعصي أفاعي وهي زي ما هي، زي ما هي، هم شايفين، هم شايفين إن ده حبل هو شايفه، لكن الشيطان عامل لك شاشة تانية، الشيطان عامل لك شاشة تانية. طب ليه اتسمى شعبذة؟ لأنه بيخليكي تشوفي حاجة غير الحقيقة، بيخليكي تشوفي حاجة غير الحقيقة. انت شايفة ان هو بيتحرك وهو ما بيتحركش، انت شايفة ان هو بيعمل كذا وهو لا يفعله، ما بيعملوش، هو ثابت. علشان كده السحرة لما شافوا عصا موسى تحول الى افعى، عرفوا انه مش ساحر. هما مش هيضحك عليهم بشاش، ده تحول على الحقيقة، فعلموا انها معجزة فامنوا بموسى، لان هما عارفين هما بيعملوا ايه. فلما لقوا ان موسى ليس بسحر وان الحاجة بتتحول على الحقيقة، فراحوا ايه، سجدوا لله سبحانه وتعالى، لان هما عارفين. هنقول كل حاجة، انا قلت لكم خلوا الاسئلة للاخر، والله هقول لكم كل حاجة، ومش هسيبكم الا لما اقول لكم السحر بانواعه وبيعملوا ايه السحرة ونعالجه ازاي ونخرج، ما تقلقوش خالص خالص. طيب اسيل بس طمنوني، اسيل عاملة ايه؟ اسيل معانا؟ طمنوني على اسيل، ها معانا يا اسيل ولا خرجت؟ طيب فبنقول هنا النوع الرابع، طيب الحمد لله، النوع الرابع. النوع الرابع بقى وهو النفخ بكلام على خيوط، بس يا الشريرة يا شريرة، هو ايه؟ النفخ بكلام على خيوط، يعني تمسك الخيط وتقول عليه كلام فينعقد السحر على الخيط. يعني الخيط ده اي حد يقرب منه يقع في هذا السحر. حتى زمان كانوا يسموه القطر، يعني ايه القطر؟ هاتي حاجة من قطرها. ايه اللي من قطرها ده؟ فانيلا فيها عرقها، إيه حاجة من شعرها، إيه هاتي حاجة من فيها تكون مثلا مسكتها وعرقت فيها، أي حاجة من عندها. تقوم تعمل إيه الساحر؟ يقول كلام، ها، ويبتدي يقعد الشيء اللي من عندك ده على الكلام ده فيتحول إلى سحر، فيتحول إلى سحر بإذن الله طبعا. وده اللي لبيد بن الأعصم عمله للنبي صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم عمل للنبي صلى الله عليه وسلم على شعره، خد المشط بتاعه والشعر بتاعه وعمل له سحر من هذا النوع. وطبعا لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا علاقة له بالوحي، وإنما سحر كان يهيأ إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، في علاقته بزوجاته كان يهيأ إليه أنه انتهى وهو لم ينتهي بعد، شوفي سبحان الله، لحد ما أخبروه بذلك ودعا الله سبحانه وتعالى ونزل جبريل ومعاه ملكين واستخرجوا السحر وأبطلوه. علشان كده لما نيجي نتكلم بقى على علاج السحر وإبطاله، طيب احنا قلنا دلوقتي أنواع السحر، لسه ما قلناش حكم السحر، لكن عايزين نقول طيب ايه اعمل ازاي؟ افضل شيء إزالة السحر، ده أعلى شيء ممكن توصلي له في السحر، إن أنت لما تلاقي السحر تفسديه. طيب كتير مننا يلاقي السحر يقوم راميه، لا ما ترميهوش، أنت لما ترميه مش هيقف. أنت أولاً السحر ده يا جماعة بيفسد بالقرآن، يعني إيه اللي يفسد السحر؟ القرآن. فأنت بتجيبي ماء، مية، وتقرأي عليها الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، قل هو الله احد، سورة البقرة اللي احنا خدناها دي، وتقومي فك السحر، ما تخافيش مش هيطلع لك عفريت ولا حاجة، وتقومي فك السحر وحطاه في مية القرآن علشان يفسد. الله عز وجل أرسل جبريل فأخرز لا لا لا لا لا، السحر اللي انت بتتكلمي عليه ده اللي هو بتاع المرأة اليهودية، اللي هو سم، المرأة اليهودية عملت سحر بالسم بالمرض، ده حاجة تانية خالص غير السحر اللي احنا بنتكلم عليه، ده حاجة تانية غير السحر اللي احنا بنتكلم عليه. المرأة اليهودية دي عملت سم للرسول صلى الله عليه وسلم، مش سحر. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكان يظن أنه ينتهي مع زوجته ولا ينتهي، يعني ما يكونش انتهى في الجماع ويظن أنه انتهى، تمام؟ فلما زوجاته أخبروه، أو أمنا عائشة رضي الله عنها هي اللي روت الحديث، دعا الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق في هذا الأمر، فنزل جبريل. النبي ما كانش يعرف، يعني ما كانش يعرف إيه اللي حصل، فنزل جبريل ومعه ملكين، فلقوا استخرجوا قالوا ما به؟ قال به سحر. في ايه؟ ده عنده سحر. فراحوا للبير قالوا مدفون في البير الفلاني، فراحوا على البير واستخرجوا السحر، طلع ان هو على شعره باللي كان بيمشط بيه، يعني المشط بالشعر معمول عليهم السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الحديث عندكم في البخاري اللي يحب يطلعه ويقرأه يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لدرجة ان البير كانت المية فيه لونها زي مية الحنة سودة، يعني السحر جعل من كتر ما هو، والعياذ بالله، لان سحر اليهود بيبقى قوي جدا، فكانت مية البير اسودت من السحر. فهو رماه ومرضاش يعلن، هم قالوا له بقى ايه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما استخرجه ذهب ما به كأنما نشط من عقال، كأنه كان عيان وفاق، كأنه كان عيان وفاق، طلعوا وأبطلوا مفعوله الملكين، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف، هم أخبروه طبعا لأن لا يعلم الغيب إلا الله، فهم أخبروه إن اللي عمله لبيد بن الأعصم اليهودي، وإن الغلام بتاع لبيد هو اللي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاب له الشعر وجاب له الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا عندي رواية البيهقي قال لك ان ساعتها نزلت قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ساعتها جبريل نزل على النبي بالصورتين دول، فقال يا محمد قل اعوذ برب الفلق وحل عقده، او وحل عقده، انا اسف، وحل عقده، يعني كل ما يقرا ايه عقده تتفك، لان هو التاني قايل عزائم على عقد، من شر ما خلق وحل عقده حتى فرغ منها، ثم قال قل اعوذ برب الناس وحل عقده حتى فرغ منها وحل العقد كلها. طبعا في ناس بعض العلماء قالوا خلاص يكفينا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، لكن خدي بالك بقى في هنا نقطه مهمه جدا، ان يا جماعه الرقية تجربة. يعني ايه الرقية تجربة؟ يعني في رقية تصلح مع نوع من انواع السحر، وفي رقية تانية تصلح مع نوع تاني من انواع السحر، لان السحر انواع، وزي ما قلت لكم ان ممكن تبقى سحر مع شيطان فيبقى سهل انها تتفك، مع المارد بتبقى اصعب شوية، مع الرئيس القبيلة زي ما بيقولوا بتبقى اصعب جدا. فالنهاردة لما نقول ايه بالظبط اللي يفك الاسحار بقى كلها، حفظ سورة البقرة. بس خدي بالك، حفظ سورة البقرة قبل السحر، لان الحديث بيقول ايه، لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدروش يسحروا حافظ البقرة، بس يكون حافظها عن ظهر قلب ومش ناسي منها حاجة، ما دي برضو مشكلة تانية. طيب انا مش حافظة البقرة، نفترض واحدة تقول انا مش حافظة البقرة او هبتدي احفظها، طب اللي فات مفروض اعمل فيه ايه؟ يبقى بما اني لا يستطيعها البطلة يبقى نقرأ سورة البقرة. بس خدي بالك، السحر مش هيتفك في يوم ولا اتنين ولا تلاتة، السحر عايز منك مواظبة على الرقية الشرعية. طب الرقية الشرعية دي هتبقى عبارة عن ايه؟ عن اي قرآن او دعاء ليس فيه شرك. طب لما نمسك بقى الحاجات اللي ورد فيها المعوذات ايه؟ عليكم من تصبح كل يوم 7 تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يعني تاخدي على الريق كده، تصبح يعني تاخديه على الريق. لو انا دلوقتي مش عارفة انا مسحورة ولا لا، خدوا بالكم بقى بالحتة دي كويس قوي، انا دلوقتي مش عارفة انا مسحورة ولا لا، انا تعبانة، عندي تعب، عندي آلام، لو خدت ال7 تمرات دول لقيت الآلام بتاعتي في اليوم ده بتروح، يبقى انا مسحورة. خدي بالك، هو ده علاج يومي، البرني علاج يومي. لو انا ها كل يوم خدت ال7 تمرات دول ولقيتني ان انا كل يوم بكويسة، يبقى انا مسحور. طب لو لقيت ان انا مثلا كان في مشاكل بيني وبين زوجي راحت، يبقى ده كان سحر. تمام؟ لا على فكرة يا سميرة، البرني سميرة بتقول هنتخن جدا، على فكرة البرني والعجوة صغيرين صغيرين جدا، يعني 7 تمرات دول مثلا كأنك بتاخدي 2 3 تمرات من الكبار بتوعنا. في كمان علاج تاني، في كمان علاج تاني، خدي بالك العلاج مش واقف على انك تقرأي، وخدي بالك مهم ان انت اللي تقرأي، ما تعتمديش على ان حد غيرك يقرأ وانت اقرأ عليا، لا مفيش حاجة اسمها اقرأ عليا، انت لازم تقرأي حتى لو بتتعبي في الاول هتتعبي، لكن مع التمر والحجامة، واحنا اهي الرابعة العلاج بالحجامة في المحل الذي يصل اليه اذى السحر. يعني لو انا دلوقتي عندي سحر، لما بنستعمل لما بتعملي الحجامة، خاصة لما تكون الحجامة بتعرف تتعامل مع انواع السحر، وعشان كده مهم قوي لو انت شاكة ان عندك سحر تبلغي الحجامة، لان ممكن يظهر حاجة اثناء الحجامة. لكن الحجامة دي فعلا في حالات سحر يا جماعة والله تعالجت بالحجامة، في حالات سحر تعالجت بالحجامة. يبقى أنا دلوقتي هاخد ال7 تمرات، ففي اليوم ده مش هيحصل لي أي تأثير، وبعدين هعمل حجامة، فبالتالي تمام. طبعا التولة سحر، هنقول لسه احنا لسه ما خلصناش موضوع السحر طبعا. يبقى أنا بالتالي هيطلع مع دمي تأثير الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. طيب الخمسة دي بقى يا جماعة، ودي سبحان الله من أقوى الرقى المستعملة، دي بقى عن تجربة قالها القرطبي، وابن كثير برضو قالها، القرطبي قالها وابن كثير برضو ذكرها. بتجيبي 7 ورقات من سدر أخضر، سدر أخضر اللي هو النبق، اللي هو ورق النبق، والنبق وهتلاقيه عندك في وزارة الزراعة موجود وفي كلية الزراعة موجود. بتجيبي 7 ورقات تمام، وتدقيهم، طبعا زمان كان الدق بين الحجارة، اضربيهم في الخلاط مش مشكلة، اضربيهم في الكبة مع شوية مية، 3 حسوات، ويغتسل بيه في طشت بره الحمام، على ان طبعا دي مية قرآن ما ينفعش ان هي تهدر على ارض الحمام، واللي ينزل منه يرشه في اركان البيت كلها، يعني المية اللي تنزل من جسمك تقومي واخداها رشة بيها اركان البيت كلها. في الحقيقة البرنامج ده انا بعتبره اقوى برنامج ممكن تعمليه للسحر. لو حابة بقى، يعني لو هو بقى والعياذ بالله سحر شديد معمول بره، خاصة في اوروبا سحر عندهم فظيع، او في الكنائس، يبقى زودي انك تقرأي سورة البقرة كلها على المية دي، يبقى المية دي تمام. يا خبر ابيض، طيب ورق السدر هتحطي معاه مية وتضربيه في الخلاط، وبعدين تقرأي عليه الفاتحة، تقرأي عليه الفاتحة وبعدين آية الكرسي وبعدين آيات السحر وسورة البقر كلها تمام. المية دي هتشربي منها 3 حسيات، يعني تشربي منها على 3، تشفطي 1 2 3، الباقي هتقومي دلقاه على ظهرك، هتقومي مغتسلة بيه بره الحمام، هتغتسلي بيه واللي ينزل منك تمام بأي حاجة، تدقيه تضربيه في الخلاط، المهم ان انت بتفتفتيه في المية يا امان، اللي ينزل منك تقومي رمياه على باب البيت، على الشبابيك، في اركان كل اوضة، كل حجرة في الاركان ترشيه فيها. البرنامج ده لو استمريتي عليه شهر يوميا رائع. ممكن المية تقسميها على يومين، يعني ممكن تعملي كمية مية وتقسميها على يومين أو 3، تستعمليها 3 أيام وبعدين تعملي غيرها 3 أيام. لا هو المسحور، بصي ممكن لو المسحور يا هدير تعبان جدا مش قادر يقرأ، لو المسحور تعبان جدا ما يقدرش يقرأ الكم ده، ممكن حد يقرأ له، بس على الأقل هو يساعد، يساعد بالمعوذات، يساعد بقوله والله أحد، يساعد بالفاتحة، لأن إن هو يقرأ دي مهمة جدا بالنسبة له. ممكن تبقى سورة البقرة بالنسبة له مش هيقدر، يبقى ممكن نساعده بإن حد تاني يقرأها له، بس المهم إنه يشرب ويغتسل بالمية ويرميها في الأركان. في الحقيقة إن البرنامج ده محدش عمله ولم يشفى من السحر في الحقيقة، يعني كل الناس اللي اشتغلت على البرنامج الخامس ما حدش منهم بفضل الله لم يشفى، كلهم شافوا بإذن الله. اللي ما بيشفاش بقى يا جماعة اللي مش اللي ما بيواظبش على حاجة، يعني تعمل يوم، يعني في ناس مثلا عملتي لا والله اصل كسلت النهاردة، طب نبتدي بكرة بقى من تاني. الله، طب ليه يا بنتي؟ ده انتي مضرورة، يعني انتي مأذية ليه؟ لا هي خلاص، هي دي مش قادرة تعمل أكتر من كده، أو مش قادرة، هي مش عايزة تعمل أكتر من كده. دلوقتي ممكن نرد بقى على الأسئلة. بتقول إن لم يرد هذا مع العلم. بصي حلو قوي، جميل جدا السؤال ده، فعلا أنت فكرتي بالجزئية دي. الرقية تجربة، يعني إيه يا جماعة الرقية تجربة؟ يعني في واحد ملبوس، لو قرأتي عليه ها ممكن ما يحصلوش حاجة، لو قرأتي يعني مثلا فاتحة ما يحصلوش حاجة، بس لو قرأت يعني مثلا سورة الجن بيتأثر. تأثر الشياطين بالقرآن مختلف، تأثر الشياطين بالقرآن بيختلف من شيطان لآخر ومن شخص لآخر. فالرقية يا جماعة تجربة. يعني شوفي لما الصحابي قرأ على الراجل اللي هو رئيس القبيلة ده، لو قرأ عليه الفاتحة، لما قرأ عليه الفاتحة النبي قال له إيه؟ قال: من أخبرك أنها رقي؟ طب أنت عرفت منين؟ هي جت كده، هو جرب كده إن هو يقرأ عليه الفاتحة. فالفاتحة أو إن أنت آيات السحر، كل دي حاجات مجربة، كلها حاجات مجربة. طيب ثواني بس أطلع لفوق أخد الأسئلة لأن أنتوا بتكتبوا ورا بعضه. طيب ازاي يقرأ على المية؟ يقرأ على المية، يا اما يحط صباعه في المية وهو بيقرأ، تمام؟ يا اما يحط نفسه، والنفس اقوى. يعني مش انت لما بتتكلمي كده بيطلع نفس من بقك، تقومي حاطه بقك فوق المية وتبتدي تقرأي. اسيل بتقول ان هي بتستفرغ من، طيب ممكن نستفرغ بسببه، محتاجة وصفة استفراغ قوية. ممكن يا أسيل لو بسورة البقرة ممكن تستفرغي. وخدوا بالكم إن السحر المأكول أو المشروب بيؤدي لقيء قوي. السحر المأكول أو المشروب بيؤدي لقيء قوي. هل في سحر لنفع مثل ان الزوج يطيع امرأته؟ ما هي دي التولة، هناخدها ان شاء الله، التولة من السحر. احنا عندنا في مصر في الارياف تقول لك ايه مالك متول كده، التولة دي بتخلي المرأة او الرجل تحسي انه شخص مش طبيعي، كأنه شارب مخدر او كأنه شارب بنج، واخد بنج مثلا اللي هو قبل العمليات ده، اي حاجة مراته تقولها هو مبتسم وموافق، واي حاجة الزوج يقولها لو هي التولة للست يبقى على طول موافقة، يشتمها يضربها يعمل فيه اي حاجة برضو تفضل كده. العلاج ما بيتقطعش في فترة الحيض، العلاج ما بيتقطعش في فترة الحيض. انتي بتلبسي بس حفاض كويس، يعني بتربطي كده حتى شنطة أو كيس جامد علشان المية ما تجيش على دم الحيض، وعادي خالص بتغتسلي، بتخلي المية تمر على جسمك ومن على رجليكي تنزل على تحت عادي خالص. وطبعا الحيض لا يختلط طبعا بالقرآن. ما الفرق بين السحر والحسد؟ ما فيش فرق، غير ان الحسد بيكون بتأثير ان واحد يعني عارفة حقد شخصي، والسحر بيكون تسخير شيطان. لكن ان كنتي بتتكلمي على الفرق على المسحور او المحسود، لا ما فيش فرق، الاتنين زي بعض. هدير بتقول لو المسحور ده محصن وبيقرأ سورة البقرة وكده هيحصل له السحر برضو؟ النبي قال ان حافظ البقرة عن ظهر قلب السحرة ما بيقدروش يعملوا له سحر يا هدير، فده قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق. ف استنى عشان الأسئلة بتتوه مني. خلاص احنا ردينا على ده، قلنا خلاص فترة الحيض. إيمان بتقول إذا كان السحر معمول بالنجاسة فهل إذا السحر نفسه بالنجاسة؟ لا، ما بصي، ما في، أنا ما شفت السحر بنجاسة وما سمعتش عن سحر بنجاسة. أنتي شفتي حاجة كده أو سمعتي عن حاجة كده؟ لا، خدي بالك موضوع النجاسة ده، إن كان قصدك على اللي بيحكوه الناس دي، بصي موضوع النجاسة ده بيكون لتسخير الجن وليس للسحر نفسه. السحر نفسه ما بيتعملش بنجاسة، ده انت علشان تسخري الشيطان اللي هيكون حارس على السحر هو ده اللي بيحتاج نجاسة، تمام؟ لكن السحر نفسه لما فيهوش نجاسة. استنى بقى اما ايه اظبط كده ثواني بس عشان المحادثة عندي اظبطها. ايوه بس ما الفرق بين السحر والحسد؟ طب استنى، خلاص احنا قلنا ايه النجاسة. هل المسحور فين بقى؟ خلاص قلنا الفرق بين السحر والحسد، مفيش فرق بالنسبة للمحسود أو المسحور، كلاهما يحصل له أذى. ما بتقول المسحور لابد أن يكون شخص حد عمل له سحر؟ آه لازم يكون حد عمل له سحر، لكن حتة إن الجن بيسحر يعني بصي في ناس بيقولوا كده، لكن أنا ما سمعتش عليها أبدا. الجن ما يسحرش لوحده، لابد من ساحر. ما استفرخ، خلص خلص، بقي كم يوم دون اكل بحسب اتقيأ بس ما يعني اوزان جسمي. اه طبعا اشربي لحد ما ترجعي، اعملي مية قرآن يا اسيل واقعدي اشربي لحد ما ترجعي، وباذن الله هتلاقي حاجات بتنزل. ما تتخضيش بقى لو لقيتي حاجات خضراء حاجات سوداء، اي حاجة بتنزل. لو بتتقري كل يوم لا يستطيعها البطلة، يعني للحافظ يا هدير مش القارئ، ان شاء الله تقي يعني ربنا يجعلها وقاية له، لكن احنا بنتكلم مين اللي السحرة ما يقدروش يعملوا له سحر. الا بتقول مجرد الشعور بالقيء والصداع الدائمة عند حفظ البقرة وقراءتها وشعور بأنه ثقيل، هل له دلالة على شيء؟ ممكن او ممكن لا. بصي اصل ما نقدرش نجزم يا جماعه بحاجه زي دي، لكن هقول لك حاجه، جربي ان انت تاخدي السبع تمرات وتحفظي، او تاخدي السبع تمرات وما تحفظيش وتشوفي، يعني جربي يوم بالسبع تمرات ويوم من غير السبع تمرات، لو لقيتي فرق يبقى فعلا انت عندك سحر. كيف يكون الاعتقاد السليم بأن كل سورة تزيل نوع من السحر؟ يعني احنا ايه بنقي، بعتذر عن التعبير، لا مش فاهم. اه انا بنقي، لا بصي يا زهر، انت مش بتنقي. بصي هقول لك حاجة، هعرفك حاجة بقى جميلة جدا. الإمام ابن تيمية يقول كان لي درس فجربت عليه القرآن آية آية، كان عنده ضرس بيوجعه جدا وهو كان في السجن، فيش دكاترة ما فيش علاج، كان بيرقي نفسه. المس ان الشيطان يتلبس الانسان، كالذي يتلبسه الشيطان من المس، ان الشيطان يتلبس الانسان. هل من استسلم للسحر لطول المدة لا يرتاح الا اذا دخل في بيت الخلاء؟ لا مش فاهمة السؤال خالص يا زهرة، معلش. هل من استسلم للسحر لطول المدة لا يرتاح إلا إذا دخل في بيت الخلاء؟ لا، ما على فكرة يا جماعة السحر ملوش علاقة ببيت الخلاء خالص. احنا فيه يا جماعة يعني حاجات وهمية كتير قوي قوي، يعني الناس بتقولها لنا أو بعض الرقاة بيقولوها وهي في الحقيقة حاجات وهمية. يعني المسحور مش بيحب يقعد في الحمام خالص، ملوش علاقة. اللي بيحب يقعد في الحمام ده اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن او بيهرب مثلا من مشاكل البيت يدخل الحمام بتاع، لكن مفيش، مالوش علاقة المسحور، مالوش علاقة ان هو يتلبس يعني يلبسه. يا سلمى بصي يلبسه يعني يدخل جواه. مش في ناس يا جماعة بيجي لها غيبوبة تقوم واقعة على الأرض وتقعد تقول كلام غريب؟ ها؟ مش في ناس بيجي لها غيبوبة تقوم واقعة على الأرض وتقعد تقول كلام غريب وتحرك راسها كده وتقول كلام صوت مش صوتها، يطلع منها صوت تاني وتقول كلام غريب؟ هو ده اللبس، هو ده اللبس. مفيش حاجة اسمها يا شهيرة بيخبطي على مية سحر، مفيش حاجة اسمها سحر يا جماعة بيترمي واللي يخبطي عليه يحصل له حاجة. الكلام ده كله ها إيه؟ كلام تخاريف ضحكوا علينا بيه. السحر ده بيبقى موجه لشخص معين، لو حد تاني غير الشخص ما بيضروش. يعني انا النهاردة عايزة فتحية وفتحي يتطلقوا، يبقى انا السحر ده بيلزم فتحية وفتحي، لو مليون واحدة عدوا عليه مش هيتأثر، هو فتحية وفتحي بس اللي ايه اللي هيتأثروا من هذا السحر. اللي بيبص في المراية كتير، لا هم كانوا زمان يقولوا لنا اللي يبص في المراية كتير يبقى عبيط، لكن ما فيش حاجة ليها علاقة بالمراية. ولكن خدي بالك بقى يا سلمى، في نقطة تانية أهم يا جماعة، وهي كشف العورات. احنا عارفين ان فرق او ستر ما بين اعين الجن والانس ان يقول بسم الله. الجن ممكن يتحول لجن عاشق للمرأة اللي بتعري نفسها وما بتقولش هذا الدعاء. اه طبعا في طبعا جن عاشق لا تحمل من الجن، دي بتستعبط، هي حامل من ابن الجيران وبتقول ده الجن، لكن انه يبقى جن عاشق اه طبعا. ليه؟ لان هو بيشوف عورتها على طول، يعني الجن الشيطان يرى عورتها، الشيطان يرى عورتها بقى متواصل، فليه ما يحصلش بينه وبينها عشق؟ اه طبعا ممكن يحصل بينهم عشق. بصوا يا جماعة، حتة بقى ان احنا نتكلم في الحمام، الكلام ده يعني بتاع اهالينا بقى، ان ما تكنسيش بالليل وما تتكلميش في الحمام، وما الكلام ده كله ما فيش عليه دليل، يعني كل الكلام ده ما فيش عليه دليل، ما فيش دليل على ان الكلام في الحمام وان احنا نكنس بالليل وان معرفش ما تعملي ايه يحصل ايه، الكلام ده كله لم يرد عليه دليل، وانما هو من كلام اهالينا، يعني كان اهالينا يقولوا لنا كده. كلام المس نفسه السحر، قصدك الرقية يعني؟ طب ثواني، طيب لو واحد بيحب يقرأ البقرة اكتر من باقي القرآن هل في هذا؟ لا ما فيهوش خطأ، ما فيهوش حاجة. لو واحد بيحب، مش كان الرجل بيقرأ سورة قل هو الله أحد دائما ويقول إني أحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة؟ لا طبعا، إن أنت بتحبي سورة معينة وبتقرأيها كتير دي ما فيهوش حاجة غلط. بص، موضوع المية السخنة ده يا جماعة ملوش علاقة، مش السخنة بقى اللي بتغلي، المية اللي بتغلي بتأذي الجن، بتأذي الجن، المية اللي بتغلي دي ممكن تأذي الجن، فلما الجن بيتأذي بينتقم. عارفين زي ايه؟ زي الحديث اللي هو من رأى حية بيضاء في بيته، اللي يشوف. ايوه، ما انا قلت، ما انا رديت يا جماعه، مش انا لسه رد عليه حالا وقلت اللي بيحب سوره يقراها والنبي قال حبك اياها ادخلك الجنه؟ انت ما خدتيش بالك بقى من الرد يا سمير. طيب اسيل بتقول تجديد السحر، تجديد السحر بيحصل بالكلام الكتير. يعني ايه؟ انا عندي سحر والحمد لله قرأت سورة البقرة والحمد لله زال السحر، يقوم ايه الساحر مجدد تاني السحر، يقوم الساحر مجدد السحر. موضوع السحر وموضوع علاج السحر وموضوع ان انا السحر راح من عندي ما تتكلميش فيه كتير عشان ما يتجددش، ما تتكلميش فيه كتير علشان ما يتجددش. خفيتي اسكتي ما تقوليش، بجد مش بهزر. ليه؟ لان انتي معاكي شيطان، والشيطان بيبلغ الشيطان، والشيطان يبلغ الشيطان، فاه الحقوا السحر اللي انتي معاكي شيطان، عايز الشيطان اللي معاكي ده عايز يأذيكي، ده ممكن يتواطأ مع شيطان السحر عشان يأذوكي هما الاتنين. لا عياط الأطفال ولا عياط الكبار. بص يا جماعة، موضوع إن العياط في الحمام، إن العياط في الحمام بيعمل لبس، إحنا بقى عندنا اعتقاد إن الشيطان في الحمام قاعد مستني أول ما أدخل يقوم هوب، ها؟ يعني يقوم هوب هاجم ومهاجمني على طول. اولا الحاجات دي يا جماعه بتبقى الاعتياد. يعني ايه؟ يعني في واحده تقول لي انا من صغري مثلا بحب اقف قدام المرايه عريانه. طب خلاص، طب يا بنتي بتقولي الاذكار؟ لا. طب بتقولي وانت بتقلعي الهدوم بسم الله؟ لا. طب بتقولي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ لا. طب بتقولي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لا. طيب ما خلاص تمام. ادخل ما يحبكليش العياط غير في الحمام، من غير ما انا قايله اذكار ومن غير ما انا قايله اي حاجه، واقوم داخله الحمام. ايه هاتك يا عياط؟ طب اشمعنى يعني في الحمام؟ انا مش عارفه، ما بيحللكوش الحياه غير في الحمامات ليه؟ انت حتى لو في اوضتك خدي بالك، الشيطان بتاعك انت معاكي شيطان، الشيطان اللي معاكي ده هو محرك أصلي، هو محرك أصلي، فاهمة إزاي؟ فهو المحرك الأصلي اللي بيحرك إن أنتي ممكن تتأذي. بس الأذية دي بقى ما بتبقى السحر، الأذية دي ما بتبقاش سحر، الأذية دي بتبقى لبس. لبس يعني تجيلك غيبوبة والشيطان يتكلم على لسانك، الشيطان يتكلم على لسانك، فده مش سحر، ده ملوش علاقة بالسحر، ده اسمه لبس، ده من الشيطان انه بيتلبسك على طول، يقوم داخل جواكي ويتكلم هو شوية وانتي شوية، هو شوية وانت شوية. نقطة مهمة جدا بقى يا جماعة، وهي ان السحر ملوش علاقة بالعبادات. يعني تقول لك انا اصل من ساعة ما جالي سحر بطلت اصلي. لا، ملوش علاقة، انت المشكلة فيكي انت. المشكلة عندك. لان السحر ممكن يخليكي الحاجة تقيلة، يعني وانت بتقرأي قرآن القرآن تقيل، لكن ملوش علاقة بانه يوقفك عن الطاعة نفسها. يعني ممكن تلاقي القرآن تقيل شوي لكن لا يقف، لا، المس، خدي بالك، المس بيخليكي يا هدير انت شوية موجودة وشوية غايبة عن الوعي، بيخليكي انت شوية موجودة وشوية بتغيبي عن الوعي، ادي دور المس. فأثناء ما انت غايبة عن الوعي طبعا انت تعبان، مش انت مش واعية اساسا، فطبيعي ان ممكن بقى يقول اي كلام، ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن يعمل اي حاجة. يا بنتي بقول لك النبي سحر، تقولي لي الإيمان له علاقة بالسحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هو في حد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ مس اسباب طبعا التعرض للجن. يعني كل الحالات، على فكرة يا جماعة انا اصلي اشتغلت في الموضوع ده 4 سنين، كان مع حد على خير يعني ربنا يبارك له ويعلمني، وقعدت يمكن 3 أو 4 سنين بعالج يعني. كل اللي شفتهم خلال ال3 4 سنين ممسوسين او ملبوسين يعني بمعنى اصح، لان احنا بنسميه لبس، بيكون بسبب اخطاء هي عملتها، بيكون بسبب اخطاء هي عملتها. زي ما قلنا ان هي مثلا تتعرى في الحمام، زي ما قلنا مين قالك ان سورة البقرة كانت نزلت اساس؟ ما كانش لسه البقرة اكتملت ولا المعوذات، ما كانش لسه البقرة اكتملت ولا المعوذات كانوا نزلوا. المعوذات نزلوا بعد سحر النبي وليس قبله. مش احنا لسه واخدين الحديث يا بنات؟ انتوا هتعملوا لي احباط والله. طيب كنا بنتكلم على موضوع اللبس، فالاغلب بيعمل يعني هقول لك حاجة. مرة واحد جه ملبوس، ف ليه اتلبس؟ لانه كان بيرمي مية مغلية في التواليت دايما، مغلية مغلية يعني المية المغلية يقوم رميها في التواليت، فأذى واحد من الشياطين، فراح الأب متلبسه، فراح الأب متلبسه. فاللبس غالبا بيكون ان انت عملتي حاجة بدون ما تذكري عليها اسم الله، او ترك للأذكار أو للمعوذات أو لأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كده يعني. طب ما أنا لسه قايلة يا إيمان، صح؟ مش أنا لسه قايلة لكم يا جماعة إن سورة البقرة ما كانتش اكتملت والمعوذات ما كانتش نزلت؟ مش إحنا لسه قايلين الكلام ده؟ طيب في أي أسئلة تاني؟ في أي أسئلة تاني؟ خلاص كده؟ ماشي. أقول قولي هذا، التعري في الخلاء طبعا بغير التعري من غير ما نقول الأذكار، إن الشيطان بيشوف عورتك، الشيطان شايف عورتك فممكن يبقى عاشق ليك. لا مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها يا جماعة ان انا الجن الموكل بالسحر انا من كتر الطاعة سخرته والكلام، مفيش الكلام ده يا جماعة، الكلام ده غير صحيح بالمرة. يا جميلة يا ايمان، طيب يا حبيبتي مفيش مشكلة، بالظبط كده انا حسب كده يا هجير ان انا بقيت معاكم النهارده. فبصي الكلام ده غير صحيح، ان هي ما انا قلت يا عجوة يا برني، يا عجوة يا برني، وردت رواية تانية عن البرني، عليكم بالبرني. الكلام ده يعني انا النهاردة لما اتعرى ولا اقول بسم الله، طبيعي ان الشياطين ممكن واحد منهم يعشقني فبالتالي يأذيني، يفضل عاشق ليا بقى، وكل ما اجي اتجوز ولا كل ما اجي زوجي مثلا كنت متجوزه يجي يقرب مني ولا اي حاجه غيران علي، خلاص انا اللي وقعت نفسي في ده، ما انا ما عملتش بالسنه، لان الطبيعي ان ايه اقول بسم الله. والله يا سميره بصي انا طبعا بحب السكري اكتر، لكن جربي جربي ليه لا، ملوش سبب يعني ان انا ان واحد بيتاثر بالحسد او العين، ما طبيعي ان الحسد والعين ياثروا في اي حد، هو الطبيعي ان الحسد والعين ما ياثروش، امال هم اسمهم عيني ليه واسمهم حسد ليه؟ واذا كان الصحابي جه فيه العين والصحابه كان بيتحسدوا كان فيهم عين وكان عندهم حسد وكل حاجه، هو احنا هنبقى اكثر ايمانا منهم يعني؟ يعني هو النبي لما راح له الطفل وقال فيه عين ارقوه، هل معنى كده ان الناس دي كانت مقصرة؟ الحسد والعين والسحر ملهمش علاقة بالتقصير او بالايمان، ملهمش علاقة، ده زي المرض، دي حاجة بتكون زي المرض، زي المرض بالظبط. لا مش كفاية. بسم الله دي يا حبيبتي ستر ما بين أعين الجن والإنس. بسم الله دي إنك بتستري، بتعملي ستارة على عين الجن إنه ما يشوفش عورتك. فأنت لما بتيجي تخلعي ثيابك تقولي بسم الله، لما تيجي تتعري بسم الله، فالجن ما يشوفكيش. آه يا مريم، علاج اللبس زي السحر بالظبط، علاج المس اللبس زي كلهم شياطين، علاج الشيطان كله زي بعضه. فالنهارده انا ما جرمي الميه المغليه هو مش هيبص مثلا ولا ايه؟ مش عارف. لا طبعا، ما يعني وانا مرمي الميه المغليه، تخيل انا برمي عليكي زيت مغلي بقول بسم الله واقوم رامي عليكي الزيت، مش هتتحرقي؟ لا طبعا هتتحرقي، فاهماني؟ فلا، وليه؟ نبردها. انا بقوم فاتحه الحنفيه ساقعه وادلق الميه اللي بتغلي بحيث ان الاتنين ينزلوا مع بعض دافيين عادي خالص، مش هتاخد مني حاجه يعني، او الزيت اللي بيغلي او ايا كان الشيء اللي بيغلي، بقوم فاتحه الميه على الاخر وراميه الاتنين مع بعض بحيث ان الاتنين يمتزجوا وما يبقاش فيهم اذى او ضرر يعني. تمام ماشي، يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك،